الصديق ورجال القضية جند وقادم رابطين من هاب المنية حنا رجال فلسطين ورجال القضية عالحق احنا ضاميرين رايتنا سلامية جندك يا طه الأمين هلق السامية جود الدمك يا حماس للقدس الأبية ما يهمك نبح الأنجاز عملا وصهيونية راياتك هي الأساس ما دام إسلامية جماهيرك خلف الحراس هالحمساوية خضنا الانتخابات فزنا بأغلبية كتبنا بكل الساحات حماس الشرعية رفضنا التنازلات وحفظنا القضية هيهات بتركع هيهات نمشي بالأنفاق ونقصر صهيونية وينو جيشك هالعملاق وين الجولانية للحور العين بتشتاق Islam.